يتلى علينا آيات ذلك الإمام فضيلة القارئ الشيخ حجاج بجلاوي القارئ في الإذاعة والتلفزيون وجميع الدول العربية والإسلامية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا وله حسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. ولا تحزن عليهم إِلَّا مَا مَسَّهُنَّ بِجِيرٍ Thank you. فسبح بحمد ربك.

Thank you. منه شراب كفروا. لكم Yeah.